يقول سمعت في البرنامج من فضيلة العلماء أن الطفل الذي يتوفى يصلى عليه، وأنا توفى مني 4 أطفال لا يقل العمر عن سنة واحدة ولن يصلى عليهم لأنني مفوض الأمر لوالدي، أفيدوني أفادكم الله. لا شك أن الطفل الصغير يصلى عليه، الطفل الصغير الرضيع يصلى عليه، هذا هو الصواب. قال بعض أهل العلم لا يصلى عليه، ولكن الصواب أنه يصلى عليه. فإذا جهل الإنسان ودفنهم ولم يصلي عليهم جهلا منه فنرجو أن يعفو الله عنه وليس عليه شيء، لكن ينبغي له التنبه للمستقبل وألا يدفن حتى يصلى عليه، يكفن يغسل ويكفن ويصلى عليه كالكبير، يصلى يغسل يكفن ويطيب ويصلى عليه ثم يدفن كالكبار. هذا هو المشروع، هذا هو الواجب، وهذا هو الأرجح من قوله العلماء في الطفل الصغير. نعم.